بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بعد أن علمنا الشيخ كيف يشارك الأخ الشقيق الذي إذا كان في المسألة عصبة، وهو عبارة عن زوج وأم وأخوين لأم، فلا يبقى أخ شقيق، فلا يبقى للأخ الشقيق شيء. عند ذلك يحاول الأخ الشقيق أن يكون أخا لأم باعتباره أخ لأم وأخ لأب كما ذكرنا في الأمس، فيدخل مع الورثة ماذا؟ أخا لأم. إذا كان هذا الأخ الشقيق أخا لأب، عند ذلك لا يستطيع أن يدخل هذا المدخل، لأنه لا صفة له مع الأخوة لأم، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. عند ذلك هو لا يستطيع أن يدخل مع أصحاب الفروض، وليس هو من الذين لا يسقطون بحال، ومن الذين يسقطون، عند ذلك يسقط. لذلك قال الشيخ: فيشارك الأخ ولدي الأم في الثلث، ولو كان بدل الأخ أخ لأب سقط. هنا انتهينا في الأمس. الآن الكلام الجديد: ولو اجتمع الصنفان فكاجتماع أولاد صلب وأولاد ابنه، إلا أن بنات الابن يعصبهن من في درجتهن أو أسفل، والأخت لا يعصبها إلا أخوها. وللواحد من الإخوة أو الأخوات لأم السدس، والاثنين فصاعدا الثلث، سواء ذكورهم وإناثهم، والأخوات لأبوين أو لأب مع البنات، وبنات الابن عصبة كالإخوة. الآن المسألة الأولى: ما حكم اجتماع الإخوة الأشقاء مع الإخوة بأب ولو اجتمع الصنفان فكاجتماع أولاد صلب وأولاد ابنه؟ الآن سنقوم بحل المسألة الأولى. المسألة الأولى سيحلها أخونا لنا على هذا الشكل. نفترض مسألة الآن: أخوين، أخ شقيق عدد اثنين، وأخت شقيقة عدد اثنين. هذا افتراض لوجود الإخوة الأشقاء. بعد ذلك سندخل عليهم إخوة لأب. الإخوة لأب أيا كان، أخ لأب مثلا وأخت لأب. قلنا في الأبناء والبنات، لو نظرنا هنا إلى مسألة أخرى تحت، فجعلنا بدل من الشقيق ابن عدد اثنين، وابن وبنت عدد اثنين، وبعد ذلك جعلنا ابن ابن وبنت ابن. سنحل هذه المسألة كما عرفنا. عندنا الجيل الأول ابن عدد اثنين وبنت عدد اثنين، عندنا من أبناء الأبناء ابن ابن وبنت ابن. فهنا من الوارث؟ الأبناء والبنات يرثون، والأحفاد هل يرثون؟ لا يرثون. إذن هؤلاء عصبة وهؤلاء محجوبون بالأبناء والبنات. فأصل المسألة هنا من ستة، إذن يأخذ الأبناء أربعة للذكر، طبعا هنا للذكر مثل حظ الأنثيين. نفس المسألة تماما تنطبق الآن على الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأب. الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة عصبة، عصب، وبعد ذلك هؤلاء حجبوا بهم. نعم. الآن المسألة عبارة عن، في هذه المسألة ماذا قال الشيخ؟ ولو اجتمع الصنفان، يعني الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأب، فكاجتماع أولاد الصلب وأولاد ابنه. نعم. هنا في عنا مسألة استثناء: إلا أن بنات الابن يعصبهن من في درجتهن أو أسفل، والأخت لا يعصبها إلا أخوها. الآن نأخذ مسألة أخرى. عندنا مثلا بنت عدد واحد وبنت ابن، فهذه المسألة الآن إذا كانت البنت الواحدة تأخذ النصف، عند ذلك بنت الابن ماذا تأخذ معها؟ السدس، تكملة الثلثين. نعم، نعطيها بالعصر نصف لأسف نصف و لا قيمة ثلثين بالأصل أحسن بطلع. ما في مانع، لكن الأولى حتى يعرف كيف تم الحل خلي إرادة النصف. إذن البنت المنفردة تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس. أصل المسألة من ستة، النصف ثلاثة، بنت الابن واحد. لو عندنا الآن بعد ذلك ابن ابن ابن مثلا، فإنه عصب سيأخذ الباقي. في هذه الحالة إذا وجدنا هذه المسألة إلا أن بنات الابن يعصبهن من في درجتهن أو أسفل، طبعا عباد أصحاب الفروض، بينما الأخت الآن الأخت لا يعصبها. الآن لو كان نفس المسألة الآن سنعطي بدل البنت بنتين، بنت تحت نغير مسائل، بنت عدد أي عدد تنتين أربعة مثلا كما يقولوا، نعم، وبعد ذلك بنت ابن وابن ابن. البنات الآن هنا ماذا يأخذنا؟ الثلثين كاملة، البنت يأخذنا الثلثين كاملة، ما بقي شيء لبنت الابن، لكن ابن الابن الذي معها يعصبها. في هذه الحالة أصل المسألة من ثلاثة، للبنات تنتين ولابن الابن مع بنت الابن الواحد الباقي. إذا حبينا نصحح المسألة نضربها بثلاثة، ثلاثة جئنا فيها بنت الابن بواحد وابن الابن باثنين، نعم بنت الابن واحد. وإذا عرفنا كيف تم التقسيم. الآن إذا كانت بنت البنات مع بنات الابن مع البنات لا يرثن إلا إذا عصبهن من في درجتهن، لكن لو نزلنا أيضا إلى الأسفل فحللنا مسألة أخرى نفس المسألة تماما، لحنحطها بنت عدد، بنت عدد ستة، بنت ابن. هلأ في عنا ابن ابن ابن. الآن بنت البنات يأخذنا الثلثين، لكن بنت الابن في درجتها لا يوجد أحد، ماذا نفعل؟ ننظر هل يوجد أدنى درجة بالجيل الثالث، يعني هذا أضعف منها ابن ابن ابن، لكن هذا ابن الابن تأتي به فتتعالى عصبني، هي تحتاج إلى من يعصبها حتى تأخذ ولو كان أدنى منها. عند ذلك في بنات الابن يعصبهن من في درجتهن ومن هو أدنى منهن، هذا معنى إلا أن بنات الابن يعصبهن من في درجتهن أو أسفل، والأخت لا يعصبها أخوها ولا أخت لا يعصبها إلا أخوها. إذن الأخت نعطي مسألة الآن، أخت شقيقة عدد اثنين، أخت لأب وأخ لأب. الأصل الأخوات الشقيقات الآن ماذا يأخذنا؟ الثلثين. نعم، هل بقي شيء للأخت لأب؟ لا يوجد شيء، لكنه لما وجد أخ لها من درجتها وهو أخوها عند ذلك يعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين. ثلاثة، الأخت لأب واحد والأخ لأب اثنين، ذو عدد الرؤوس، والأخت لا يعصبها إلا أخوها. الآن ننتقل إلى مسألة هامة جدا، ننتبه. الإخوة لأم، ما هي الحالات التي يعني يمكن أن تطرأ عليهم؟ يطرأ على الإخوة لأم، نكتب حالات الإخوة لأم، حالات الإخوة لأم. واحد، للواحد منهم ذكرا أو أنثى السدس، اثنين للاثنين فصاعدا، يعني ثلاثة أربعة مهما بلغ العدد الثلث، الثلث شركاء الآن سنأتي، ثالثا ذكورهم وإناثهم سواء. الآن هؤلاء الإخوة لأم، أخ لأم، حتى ولو كان هذا الأخ لأم من زنها، حتى ولو كان من زنا، أم زنت ثم بعد ذلك تزوجت، كانت متزوجة بعد ذلك زنت، هذا الأخ لأم مع أخي كلهم من بطن واحد يرثون مع بعضهم البعض. وإذا قال وللواحد من الإخوة أو الأخوات لأم السدس والاثنين فصاعدا الثلث سواء ذكورهم وإناثهم. الآن لابد أن أقف عند الإخوة لأم بما يخالفون بقية الورثة. ابن البنت ما هي علاقته مع الميت؟ العلاقة مع الميت أنه بينه وبين الميت ماذا؟ أنثى. هل يرث؟ لا يرث. ابن الأخت ما علاقته مع الميت؟ الأنثى. لا يرث. كل إنسان في كل الموارث إذا كان بينه وبين الميت أنثى لا يرث. الجد لأم علاقته مع الميت مع من؟ مع أمه، لا يرث. كل الورثة إذا كان هذا الوارث يدلي بأنثى أو جاء من أنثى عند ذلك، يعني إذا كان بينه وبين الميت أنثى لا يرث إلا الأخ لأم. فأحدهم إذا يخالف مثلا، نقول يخالف الإخوة لأم الورثة بالأشياء التالية: واحد، أحدهم يدلي بأنثى عن طريق من هو صار؟ عن طريق أمه، صحيح؟ في اعتبار ويرث، يدلي بأنثى ويرث، هو عن طريق الأم بينه وبين الميت من يوجد؟ أمه. بينما نجد أن ابن الابن بينه ابن البنت بينه وبين جده من؟ أمه الأنثى، لا يرث. دائما ابن الأخت الشقيقة لا يرث، مع أنه بينه وبين جده من؟ مثلا دائما بينه وبين خاله، بينه وبين عمه، كل هؤلاء بنت العم، دائما كل من يكون بينه وبين الميت أنثى فهو لا يرث إلا الأخ لأم التي أدلت به من؟ الأم، صحيح؟ يعني أنا أتصل بأخي لأمي عن طريق أمي، هذا الوحيد الذي يرث. الأمر الثالث، الأب مع الابن ماذا يفعل معه؟ إذا وجد الأب والابن هل يرث الابن؟ في هذه المسألة شوف، عندنا دائما إذا كان بين، نأخذ مسألة أوضح، أب وجد هل يرث الجد؟ لا يرث الجد. الأب عصبي، إذا وجد الابن هل يصبح عصبا؟ لا يصبح عصبا. إذا دائما أنه الأقرب يبعد الأبعد، يعني يبعده تماما، إلا أن الإخوة لأم ماذا يفعلون؟ يحجبون من يدلي بهم، هؤلاء يحجبون من يدلون به حجب نقصان. لو أعطينا مسألة الآن، مات الميت وخلف أب وأم، ماذا تأخذ الأم؟ الثلث، والأب عصبي. الآن سنحل مسألة هنا لنبين هذا الأمر. مثلا أب وأم، أولا نحل مسألة، الأب سيأخذ، الأم ستأخذ الثلث لأنه لم يتحقق أي شيء يمنعها، لا يوجد فرع وارث ولا يوجد تعدد من الإخوة. إذن ثلاثة، واحد، اثنين. لو وجد الآن مسألة مثلها تماما، سنضيف إليها أخوين لأم، مات الميت خلف أبو وأمه وأخوين لأم، الأب الآن عصبي، الأم ماذا تأخذ؟ السدس. لماذا؟ لوجود عدد من الإخوة. لكن الإخوة لأم، لا انتبه يا شيخنا، الإخوة لأم يحجبون بالأصل الوارث، الإخوة لأم يحجبون بالأصل الوارث، نعم. فهذا ضر بأمه، من الثلث إلى السدس علما أنه لم يرث، سواء ورث أو لم يرث يؤثر على من أدلت به. هذا معنى يحجبون من يدلون به حجب نقصان. فلقد أنزل الأمة من الثلث إلى السدس مع أنه لم يرث. الأمر الثالث، يتقاسمون بالسوية بينما غيرهم للذكر مثل حظ الأنثيين، بينما غيرهم للذكر مثل حظ الأنثيين. رابعا، يرثون مع من يدلون به. سنشرح هذه، كيف يرثون مع من؟ زوج، مسألة زوج وأم وإخوة لأم، فنجد أن الزوج يأخذ النصف لعدم وجود فرع وارث، وإن الأم تأخذ السدس بوجود العدد من الإخوة، والإخوة لأم يأخذون الثلث. أصل المسألة ستة، ثلاثة للزوج وواحد للأم، والإخوة لأم يأخذون. في هذه المسألة ما حجبتهم الأم؟ وجود الأم. عادة أنا في عنا أب وجد، أم وجدة، دائما الأم تمنع الجدة، الأب الابن يمنع ابن الابن، دائما في عنا منع. لكن هذا الأم هي التي أدلت به، ومع ذلك يرثون معها. أما الأمر طبعا إذا ذكرنا أحدهم يدلي بأنثى يحجبون يرثون معا تقاسمهم بالسوية. عندنا في الأبناء ماذا يأخذ الابن؟ عصبة، بن نصف. الذكور في الأبناء عصبة، البنات آخر شيء يأخذون الثلثين. بينما في ولد الأم وجد أخ لأم، أخت لأم، كيفما وجد مثل بعضه البعض. إذن نكتب ذكرهم وأنثى، ذكرهم المنفرد كأنثاهم المنفردة. هذه أمور يخطئ فيها كثير من طلاب العلم أثناء الفرائض. إخوة لأم، هذه أشياء تفرقها عن كل الإخوة. تمام. الآن نتابع، هل من سؤال على الإخوة لأم؟ ذكرهم المنفرد كأنثاهم. الآن في نفس المسألة الأخيرة، الآن حل هذه المسألة، أب وأم تحت أب وأم، أب أم، أخ لأم، بس الأب عصبي، الأم الثلث، الأخ لأم لا. نعم، عفوا، نحسن نحط إمن الأب، زوج، جدة، جدة كمان ما في، لا ما بدنا جدة، نحط حطنا على أي مسألة. نعم، الزوج والأم، بينما أخ لأم ماذا يأخذ الأخ لأم؟ لا، سدس واحد. لو كان في نفس هذه المسألة تحت تماما، سنجعل بدل الأخ لأم أخت لأم. في هذه الحالة ماذا وجدنا؟ أن الأخ لأم هل اختلف في المسألة من الأخت لأم؟ ما اختلف، أخذ نفس الشيء تماما. وزعون، لماذا أعطينا الأم هنا الثلث؟ لأن الأخ لأم لم يكن متعددا. نعم، نفس الشيء، ووجدنا أن الأخت لأم والأخ لأم في شكل، لا تنحجب كمان، لا. لو تعددت الإخوة لأم، أخوات كانوا ذكور أو إناث، يحجبنا الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس. الذين يحرمون الأم من الثلث إلى السدس اثنان، الفرع الوارث وتعدد الإخوة، أيا كانوا أشقاء لأم لأب كيفما كان. ما أحد الأم لا تحرم أبدا. قلنا في درس سابق، خمسة لا يسقطون بحال، الأبوان والزوجان وولد الصلب، هذا كيفما جاءوا في المسائل يجب أن يرثوا. لا تحجب إلا بوصف. ما هو الوصف؟ أن تكون قاتلة، أن تكون رقيقة، عبد أمة يعني، أن تكون من دين آخر. هذا هو حجب وصف. أما حجب نقصان أو حجب حرمان لا تحجب إلا بالوصف. والأخوات لأبوين أو لأب مع البنات وبنات الابن عصبة كالإخوة. الآن هذه مسألة. الآن إذا كان عندنا أختان شقيقة وعندنا أيضا بنت مثلا عدد اثنين، هذه سواء كانت شقيقة أو كانت لأب، وهذه البنت سواء كانت بنت مباشرة أو بنت ابن، يعني يحسن نشكل في المسائل كيف ما شئنا. ماذا نفعل؟ عندنا قاعدة سنكتبها هنا، إذ عصب مع الغير، سنكتب هنا اجعلوا، تحط اجعلوا الأخوات، اجعل الأخوات مع البنات عصبات. ننظر في هذه المسألة، منهم من هم أصحاب الفروض، من هن أصحاب الفروض؟ البنات ماذا تأخذ؟ إذا كانت واحدة نعطيها النصف، وإن كانت متعددة نعطيهن الثلثين. ماذا بقي؟ بقي شقيقات، ماذا تأخذنا؟ عصبة. إذن مسألة من ثلاثة، البنات نعطيها اثنين، بقي واحد. لو كان بدل الشقيقة أخت لأب نفس الشيء، لو كان بدل بنت بنت ابن نفس الشيء. إذن الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات وبنات الابن عصبة، وبنات الابن عصبة. طبعا قالوا والأخوات لأبوين أو لأب مع البنات وبنات الابن عصبة كذا. لو كان عندنا بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، بنت ابن أخت شقيقة، أول ما نبدأ بأصحاب الفروض، البنت نعطيها النصف، وبنت الابن السدس، والأخت الشقيقة عصر. أصل المسألة من ستة، ثلاثة للبنت واحد، بقي عندنا اثنان لمن؟ للشقيق. قال فتسقط أخت لأبوين مع البنت الأخوات لأب. الآن سننتقل في الغد إن شاء الله تبارك وتعالى كيف يكون الإنسان محجوبا ومن يحجب من، سترون ذلك مكتوبا إن شاء الله تبارك وتعالى مفصلا، كل واحد من يحجب الآخر. حتى قال العلماء لا ثقة، يعني طالب العلم إذا أراد أن يحل يعني مسائل الفرائض لابد أقل الدرجات من ثلاثة أمور. أولا حفظ الفرائض المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني مسألة العصبات. الأمر الثالث مسألة الحجب. فإذا كانت هذه الأمور الثلاثة مجتمعة مع بعضها يستطيع أن يحل بهذه البساطة، بهذه الدروس الثلاثة يستطيع أن يحل أغلب مسائل الفرائض. إذن نقف هنا، فتسقط أخت لأبوين مع البنت الأخوات لأبين. والحمد لله رب العالمين.